车上打车的样子，车老师有点慌， 慌车都 能。哦，还有。 ولكن ما المسؤول يا عم مش عارف زوجته مش حلو قول ان زوجته حلو لا ما كانش هو بالكورس غير بحلا لا قدر غير بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين from Thank you.

يكرمك. إن الذين

بضحك الوجه ده اللي بس فتوح الله اسكت محمد اسكت بقى فضلا من الله صدق الله.